إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، والمخرج دكتور محمد رفعت، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، والمواجهة دائما مستمرة، وأيضا مواجهة كل الشائعات وحملات التشكيك والإحباطات التي نواجهها دائما، وهي حرب دائمة نواجهها على موجات البرنامج العام في برنامج مواجهة. وضفنا الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا أستاذ دكتور هشام. أهلا بحضرتك يا فندم. المواجهة أخذت أبعاد أكثر، أعماق، وبشكل كده يستدعي البعد الهندسي وسموق وارتفاع أيضا. إلا ده في إشاعة يعني من امبارح مسار اندهاش وسخرية، بس بعد ما كمل كلام حضرتك وندخل في الجد. لا خلاص، ما انت قلت فضل أقولها لحضرتك. لما الاندهاش ولما السخرية؟ لأن برضو زي ما حضرتك قلت بالضبط، واخد أبعاد مختلفة، حرب الإشاعات والأكاذيب حول مصر. المسألة كمان وصلت إلى يعني أنه كنا احنا متخيلين أن المسألة واقفة عند نشطاء للشر وعند أدوات ووسائل لإعلام الشر، ممكن تبقى واخدة أبعاد صحف أجنبية لدول معادية، ممكن تبقى واخدة نشاط لمصريين بالجنسية موجودين في دول تانية. لكن المسألة من امبارح يعني خدت بعد مختلف لما لقينا أنه وزير دفاع دولة زي بولندا بيتكلم على أن مصر باعت المسترال لروسيا، وبيتكلم يعني باعتها بدولار واحد. يعني انا هقول لحضرتك دلوقتي الوصف اللي وصفه المتحدث باسم وزاره الدفاع الروسيه، هتكمل الضحك دي. بدولار واحد طبعا. الدنيا من امبارح مقلوبه على بولندا، لانه ما حدش كان متخيل طب ايه علاقه بولندا بالموضوع، يعني ايه اللي مزعل بولندا في الوقت ده يعني. وليه الوقت ده تحديدا، ايه علاقه بولندا بالعلاقات المصريه الروسيه وبتدخل فيها ليه؟ لكن الدنيا مقلوبه من امبارح الحمد لله على الراجل ده اللي انطوني ما تشرفتش ده. اولا ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية طبعا قلب الدنيا في تصريحات بتنفي بشدة يعني، وبتستغرب وبتندهش زي ما احنا بنستغرب وندهش دلوقتي طبعا حوالين الاشاعة دي وسببها ايه ومصدرها ايه، وايه دخل الراجل بالموضوع، ايه دخل الراجل وايه دخل بولندا كلها بالعلاقات المصرية الروسية. السفارة بتاعتنا في روسيا شافت شغلها تمام ونفت الموضوع طبعا جملة وتفصيلا طبعا، بس الراجل كان ماسك أعصابه وسافرنا هناك، والسفارة كلها في بيانها يعني كانت متماسكة لغاية رغم يعني الدهشة من التصريحات. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيجور كوناشينكوف ده اللي قال يعني دي يعني قال طبعا هي الإشاعة صدرت امبارح الجمعة، فهو وصف الإشاعة بأنها ده غباء الجمعة. لو كان طبعا صدرت الإشاعة النهاردة كان هيصفه بغباء السبت، لكن هو كان حد في تصريحه يعني مقصود التوقيت الزمني لصدور هذه الشائعة. فوصفه وصفها بالغباء، ووصف التصريحات يعني بأنها مثيرة للسخرية يعني. احنا طبعا سيبك من الموضوع انه هنبيعها اصلا، ومش عارف هنبيعها ليه اذا كان هي اصلا كانت رايحة روسيا وترفض يعني وترفضت يعني. وروسيا كمان احنا داخلين في تعقدات حوالين الكا 52، حضرتك عارف بنجيب الطائرات اللي هتشتغل على الـ على الـ على حاملات الطائرات اللي هي الطائره التمساح، يعني اقوى طائرات يعني هليكوبتر دلوقتي في سلاح الجو الروسي، وماشيين خلاص في اجراءات يعني دخول ودخلوا خلاص بالفعل الخدمه. لكن ان نبيعها تاني وبدولار واحد واحنا لسه جايبينها ولسه جايبينها، فالتصريحات عامله من امبارح يعني يعني مش عارف يعني هو يقصد ايه، يعني علاقتنا قويه فهنديها باي حاجه ولا مش، وليه بولندا لكن من بولندا تحديدا بولندا. هو طبعا يعني الاستكمال التصريحات متحدث الرئاسه الروسي ومتحدث وزاره الدفاع الروسي بيتكلم يعني بيستهجن وبيدين انه يتدخل اصلا في علاقه بين دولتين صديقتين وبينهم يعني علاقات طويله ممتده، وكل وهم برضو في التصريحات دي كلها الثلاثه بقى السفاره والرئاسه ووزاره الدفاع بيندهشوا من تدخل اصلا الراجل في شؤون لا تخصه وبدون اي مبرر وبتوقيت يعني مثير يعني للجدل. لكن انا لسه حضرتك بتستفتح الحلقه بالكلام على انه الاشاعات بتبتدي تاخد منحى ابعاد مختلفه وابعاد مختلفه واجهتها. فانا بضرب لحضرتك مثل يعني على الابعاد المختلفه واصله كمان الى تدخل من وزير ملوش اي علاقه بالموضوع وما فيش يعني بيننا وبينهم غير كل خير، لكن تلاقي فجاه كده عمل تصريح يعني قلب الدنيا يعني. بس التعامل الخارجية يا فندم يعني اختلف وبقى يعني سريع مؤسسات الدولة تتفاعل مع الشائعات وترد. لا ما انا بقول لحضرتك السفارة كانت على يعني حسن الظن بيها، سفارتنا في موسكو طلعت بيان فورا. الخارجية عموما زي ما حضرتك قلت كده بتتعامل مع المسائل كلها بجدية. تقريبا ما فيش اشاعة طالت بوزارة الخارجية الا ما تم رد عليها، حتى الاشاعات السخيفة اللي ما تستحقش رد، لكن هم بيتعاملوا لان هم مدركين ان احنا في حرب ومدركين ان احنا في استهداف دائم، فعشان كده بيردوا حتى على الاشاعات الرخيصه السخيفه. يعني حضرتك احنا على الطرف الاخر يعني هذا الذي ورد اندهاشيا من بولندا يعني يجعلنا نستدعي من الذاكره عيد القوات البحريه امبارح كان 21 اكتوبر ذكرى ومناسبة مع يعني محل فخر المصريين كلهم، محل فخر القوات المسلحة تحديدا. لما بص يا دكتور المسألة في إيلات يعني إغراق إيلات تحديدا مش في انك انت عملت عملية كبيرة عسكرية وبس، صاروخ سطح سطح لكن الفكرة في ايه؟ الفكرة انه دي 21 اكتوبر، انت 5 يونيو كانت النكسة، يعني احسب كده كام اسبوع وانت قبل دي كان في الانطره وقبل الانطره كان في راس العش لما الصاعقه المصريه يعني ضربت المثل في بطوله رائعه وعملت اول عملياتها بعد النكسه بايام، يعني كان 1 يوليو يعني قول 25 يوم ولا حاجه. نعم. فده معناه انه انت جيش لا ينكسر ابدا، انت جيش غير قابل على الهزيمه. الهزيمه اللي هي ايه بقى؟ لانك ان العدو يفرض ارادته عليك، ده ما حصلش، لان هو اي حرب في العالم مهمتها الاساسيه انه في طرف ينتصر على اراده الطرف الثاني. نعم. زي ما حصل كده في الحرب العالميه، في دوله ترمى عليها قنابل رفعت السماعه وقالت احنا استسلمنا يا جماعه خلاص مش مكملين، ففي طرف لازم يفرض ارادته على الطرف الثاني. ده اللي بيحصل في كل الحروب وده اللي كان مستنيه ديان في 5 يونيو 67. انت بتضرب العكس، بتعمل العكس، وبعد ايام بتعمل راس العش، وبعد ايام بتعمل الانطره، بعد ايام او بعد يعني في 21 اكتوبر بعد يعني ايام برضو قلت تعتبر ايام قليله طبعا. من 5 يونيو المراقبه بتاعه القوات البحريه بتكلم قائد القوات البحريه بان في مدمره قدامنا وبتستفز القوات البحريه. قائد القوات البحريه كلم قائد الاعلى للقوات المسلحه الزعيم جمال عبد الناصر، صدر امر فورا بضرب إيلات. نعم. وفي خلال دقائق تحول يعني تحولت أجساد الجنود وضباط العدو الإسرائيلي إلى لحم شهي للأسماك في البحر المتوسط، والباخرة المدمرة كلها غرقت طبعا بعشرات القتلى، وطبعا فضلا عن ما عليها من معدات. ده الحدث بيقال يا فندم في العلوم العسكرية في الأكاديميات على مستوى العالم أنه يعني هذا الصاروخ الذي تم به تدمير المدمرة إيلات صاروخ سطح سطح، قيل أنه غير مفاهيم القتال والتكتيك والهجوم في نظريات، لأنه هو المفروض كانت المدمرة محصنة. نعم. اتجاه هذا النوع من الصواريخ. أنت عملت انقلاب وقدمت للعالم نظرية مختلفة بأنك بإمكانك من خلال الصواريخ دي، حتى كانت منشتات الصحف أياميها طبعا ما كناش موجودين بس شفنا يعني نسخ بعد كده أنه الصاروخ مزود بعقل الكتروني، يعني اللي هو الموجه زي دلوقتي موجه الكترونيا يعني. وانه اصاب الهدف بدقه وخلال يعني دقائق كانت ايلات في ذمه التاريخ. يعني النهارده في اكتر من اتصال هاتفي حضرتك، يعني قلت لنا هنعمل اتصالات ان شاء الله، لان عندنا اشاعتين ليهم دلاله برضو في المحافظات، ازاي الناس صدقت اشاعات سخيفه، وازاي اللي احنا قلنا عليه قبل كده هو المستهدف ان غضب الناس يتحول الى حركه في الشارع، وفعلا الاشاعتين دول تسببوا في حركه في الشارع، وبعد كده ثبت ان كل اللي اتحركوا بشانه غير صحيح وغير سليم. ما هو يعني بس بعد ما كانت في يعني وسائل اعلام غطت غلط واعلام متربص نقل الصوره بشكل غير صحيح. لكن احنا قبل ما نمشي من 21 اكتوبر عيد القوات البحريه العظيم، بكره كمان عيد وزاره الانتاج الحربي، زي بكره بالظبط من سنه 54 انتجت المصانع الحربيه المصريه اللي انشات بعد الثورة أول طلقات ذخيرة إنتاج مصري. القوات أو وزارة الإنتاج الحربي ساهمت في 2016 بأكثر من 969 مليون جنيه مساهمات لمشاركة يعني القطاع المدني في إنتاج حاجات تخص المصريين وتخص نشاطهم وتخص معيشتهم وتخص حياتهم، كلها رايحة في إنتاج مخابز أو إنتاج خطوط خبز ومجازر آلية وآلات تدوير مخلفات، يعني كلها خاصة بخدمة المصريين والشعب المصري. نعم. ما يخرج من مليار جنيه مساهمة القطاع ده في الانتاج المدني اللي يهم حياة المصريين، طبعا ده فضلا عن شغلهم الخاص بالانتاج الحربي اللي أصعب ان احنا نتكلم عنه او هم يتكلموا عنه. هم طبعا بيتبعوا بيه، بس طبعا كل شيء بوقته وبأوانه، لكن بكرة عيدهم، يعني زي ما بنهني قوات البحرية بعيدها مبارح مقدما بنهني وزارة الانتاج الحربي بعيدها بكرة إن شاء الله. طيب زميلة أمان هلال ودكتور محمد رفعت عاوزين يشاركوا بهذه التهنئة. أستاذ أحمد تفضل يا فندم. عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس، عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي يا ريس، عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية الرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا، الرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا، وإن شاء الله توصل مراكبنا لفيها أهلينا وحبايبنا والفرحة تكمل يا ريس، والفرحة تكمل يا ريس، عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيب يا ريس. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس الوزراء يستعرض اليوم مع رؤساء الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات التنموية. مجلس الوزراء يوافق نهائيا على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق. وزير الداخلية يبحث مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الجهود التي تبذلها مصر لمساعدة اللاجئين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا في مدينة الخليل بالضفة الغربية. القوات العراقية ترفع حظر التجوال بمدينة كركوك جزئيا وتحكي مسيطرتها عليها عقب اشتباكات مع مسلح تنظيم داعش الإرهابي الذين هاجموها أمس. مقتل 50 شخصا في عمليات قصف استهدفت الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية. قوات البحرية الليبية تنفي قيام وحدة تابعة لها بمهاجمة زورق يقل مهاجرين أمس. مصرع 4 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة مردان الباكستانية. محكمة النقد تلغي حكم محكمة الجنايات بمعاقبة 7 متهمين من قيادة جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد في قضية أحداث العنف بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، وتأمر بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر الجنايات الأخرى. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. احنا بلد الامان ام الدنيا مصر، احنا بلد السلام شهدنا على كل عصر، احنا بلد الامان ام الدنيا مصر، احنا بلد السلام شهدنا على كل عصر. بلدي وبلد أجدادي، بلدي وبلد أحفادي، أحميها يا رب أحميها، خليها لينا لناسنا الطيبين بدراع الفلاحين، لولادها المخلصين حتفضل هي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك مرة تانية يا فندم. كنا بنتكلم قبل الموجز عن أبعاد الشائعات ومواجهتها. اختلفت يعني الشكل الاجتماعي للشائعة بيمس حياة المواطن المصري واحتياجاته اليومية، هل موجود هذه الأنماط من الشائعات ولا اختلفت؟ لا، ده بتتطور. احنا عملنا حلقه قبل كده عن الاشاعه الاجتماعيه، وقلنا انه انتقلوا من الاشاعه السياسيه الى الاشاعه الاقتصاديه، ودلوقتي دخلنا في الاشاعات الاجتماعيه. يعني اخر شائعات وثبت يعني مثلا كذب قصه او اشاعه انه في عصابه الخطف البنات في الاسكندريه، وثبت انه هي كانت يعني اطلقت في فتره الشهرين 7 و8 اللي هم عز السياحة في الإسكندرية، زي موضوع إشاعة النظافة الموجودة أو النظافة الموجودة في شرم الشيخ، وكان برضو الهدف منها ضرب موسم السياحة العربية اللي هو 7 و8. النهاردة دخلنا على إشاعات تخص حياة المصريين بشكل مباشر، سواء في الإسكان الاجتماعي زي ما حصل في إشاعة بورسعيد، أو في قصة الالتهاب السحائي في الفيوم. طيب، بما أنه جت سيرة الفيوم، معنا دكتور جمال سامي محافظ الفيوم على الهاتف. دكتور جمال سلمي، اهلا بحضرتك معنا في مواجهة على البرنامج العام، والاستاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك سيادة المحافظ. اولا بنحيي حضرتك على دورك في تصدي للإشاعة بشكل سريع، ويعني محاصرتها فور صدورها، رغم انه تلقفتها عشرات الالاف من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وصدروها للناس. عايزين من حضرتك سريعا اللي حصل بتفاصيله، مش بس عشان نقف عنده، لكن احنا عايزين نشوف دلالته في القدرة على الحشد بإشاعة مغلوطة وغير صحيحة، وإزاي الناس ممكن تصدقها. هو فندم القصة بسيطة، ابتدت ان الوزارة الصحة مشكورة بتقوم بحملات تطعيم ضد مرض مختلفة. كان في عندنا في الفيوم في مركز قصة حملة ضد مرض الالتهاب السحائي اللي هو الحمى الشوكية، وابتدوا طعموا المدارس، طعموا من يوم الثلاث اكتر من 3800 طفل في اكتر من 15-20 مدرسة. حصل اول امبارح انه في اثناء التطعيم بنات في اولى اعدادي في احد المدارس، في طفلة حصل لها نوع من الإغماء، ده بنسميه فازو فيجال أتاك، يعني ده بيبقى خوف من الحقنة نفسها مش المحتوى، فتأثير نفسي بالضبط. المهم البنت دي جالها شبه إغماء، في واحدة زميلتها شافتها كده ابتدت هي تدوخ، المدير المدرسة طلب الإسعاف، عربيات الإسعاف عبال ما جات وانتشر بقرية، انتشر بقى شائعات إنه في أطفال بتموت وفي أطفال مغمى عليها. ابتدوا الأهالي جمهروا، ابتدت بالحالات بقى كتيرة على التوالي، طفل حتى كان يبقى متطعم من قبلها بيومين ومفيش فيه حاجة وابتدي يتعب بالإيحاء، والشائعات بقى انتشرت. توجهت لمستشفى إدفى المركزي، لقيت أعداد كبيرة جدا في المستشفى ومن الأطفال وفي الوحدات الصحية المجاورة، تعدى عددهم 200-203 رغم اللي اتطعموا يومها 120، واخبال حضرتك لا يرحم شوية يعني اكتر من اللي اتطعم في اليوم دوة. وبعدين ابتدت بقى عبال ما وصلت طبعا هياج وزعر من الاهالي، ما فيش حد اغلى عنده من ابنه او بنته. مظبوط. والاهالي كانوا جوه المستشفى حتى مش مفيش مكان مناسب لتقديم الخدمات الطبيه للاطفال دول. المهم انا توجهت على الفور، ويعني بصفتي طبيب اطفال قبل ما اكون محافظ، كشفت بنفسي على الاطفال، اطمنت على حالات الحيويه، مفيش مشاكل صحيه، الامور ماشيه كويس. ابتديت ان انا اخرج الاطفال دول، خلال نص ساعه كان خارج عدد كبير، وكنت بقول للاهلي بقى هو نازل يكلم الناس اللي بره، هو خارج بابنه واقف على رجليه ما فيش في اي مشكله، عشان حاله الزعر بانيك، يعني كان في حاله زعر شديده عند الاهالي. فالمهم ابتدينا نتعامل مع الحالات وتوقيع كشف طبي عليهم، وطمنا انه الشائعه اولا انه طعم مسموم، ما فيش حاجه اسمها تطعيم مسموم، في تطعيم ممكن يبقى غير فعال، يبقى في فاسد لو ما اتحفظش كويس، لكن لا يوجد شيء اسمه تطعيم مسموم. نمرة 2 انه الاعراض الجانبية للتطعيم يا فندم عبارة عن ممكن الم في مكان الحقنة، تورم بسيط، ممكن يحصل حرارة، يحصل اعياء، الام في العضلات، اعراض طبيعية يعني. دي اعراض جانبية معروفة لاي تطعيم في الدنيا. فالمهم واحنا بقى بنشتغل في المستشفى وكنا نخرج الاطفال، ابتدت شائعات بقى انه في 25 حالة وفاة، وبعد شوية انه ده المحافظ في المستشفى عشان بنصرف تعويضات للأطفال المتوفيين والأطفال المصابين، فابتدت الناس تيجي أكتر على المكان وتقول ده احنا اتعمنا من يومين، طب افرض حصل لابننا حاجة بعد اليومين دولة. فالمهم احنا يعني تعملنا الحقيقة يعني إدارة الأزمة الصحية في يعني وجود إمكانيات محدودة في مستشفى مركزي بسيط في إدفى في الفيوم، الحقيقة التعامل كان على قدر المسؤولية. خرجنا جميع الحالات مش بس اللي في المستشفى في الوحدات الصحية بعد تأكد من سلامتهم طبعا، وابتدينا نخلي الاهالي هم اللي يبلغوا بعض بانه مفيش حاجة، وبعدين زعنا بيان اعلامي، وبعدين جيت مقر المحافظة عملنا مؤتمر صحفي الإذاعة والتلفزيون القومي وبعض القنوات الخاصة المحترمة في مصر، ونفينا اللي اتكتب في مواقع اخوانية. والحقيقة هي تجربة كانت شديدة الاهمية من ناحية انه اول مرة تنتشر شائعة بمثل هذه السرعة وبمثل هذا الحشد من أجهزة إعلامية الحقيقة خائنة للوطن ولا تبدي الصالح العام. لأنه ده فن حصل في أقل من ساعة ونص، شائعة ساعة الوفيات والتعويضات والرعب اللي حصل أهالي ده نتيجة ما أذيع يعني. وانا هناك قالوا فن ده بيزيعوا ان فيه 25-30 حالة وفاة. دكتور جمال معلش يعني للإيضاح، نوعية الإعلام الذي ردد هذه الشائعات فنه؟ هو فندم في قناتين معروفين بالاسم، أحدهما رز والأخرى مكملين، وبعض المواقع الإلكترونية المعروفة بانتماءاتها. الحقيقة يعني حاجة حقيقة غريبة جدا، لابد من وجود آلية لمحاسبة هذه القنوات والمواقع على ترديدها لمثل هذه الشائعات. وحضرتك يا فندم ضربت مثل بمحاصرة الإشاعة على الأرض لما تواجدت بنفسك بين الناس. طبعا هو مؤتمر الصحفي كمان يعني. بس هو وجود حضرتك بين الناس والكلام على 25 حالة وفاة، وحضرتك وسط الناس في القرية، والقرية شايفة ان ما فيش ولا حالة وفاة، لكن كان المقصود كمان ان حضرتك تطمن باقي القرى وباقي المراكز علشان الإشاعة كانت ممكن تكبر عن كده، وكان ممكن تحصل طبعا حركة يا فندم، تحصل مأساة لو ما كانش في تعامل سريع، كان ممكن تحصل. مش عايز اقول لحضرتك الناس بتتكلم عن ارواح اطفال ابرياء، وللاسف بعض الناس بقى مش هقول كلهم مدفوعين بما قيل، لكن برضو المستوى الثقافي ومستوى تقبل الاشعه انه في اي تقصير من اي جهه حكوميه في اي شيء، يعني هو اول تفاعل لبعض المواطنين بجهل او بدفع معين هو التشكيك في كل ما يقدم للمواطن. كل ما يقدم الدوله جايبه تطعيمات، عندها تطعيمات زياده وبايظه فبتوزعها على القرى، الدوله لازم تحاسب مين اللي جاب التطعيم الفاسد ده. الحقيقه يعني اجهزه كتير اشتغلت معانا، وانا يعني عملت لهم زي نوع من انواع السيموليشن او المحاكاه لوجود ازمه، ازاي نتصرف وازاي يبقى مصدر واحد اللي بيتكلم بالاعداد عشان ما يتنثرش ارقام غير حقيقيه، وانه التعامل في ظل الامكانيات اللي كانت متاحه اعتقد انه كان تعامل جيد جدا. لا كان نموذجي للامانه في خلال ساعتين يا فندم كان تم دحر هذه الشائعات، وبعد ما كان انا دخلت المستشفى بصعوبه بالغه نتيجه تدافع الاهالي والصريخ والاهوال على الاطفال اللي جوه اللي بيموتوا وكلام زي كده، فالحمد لله ان التعامل كان سريع، لكن هي مؤشر ان الدوله المصريه مستهدفه، مش بس مستهدفه امنيا، ده مستهدفة على كافة القطاعات زي ما حضرتك قلت، تموين، صحة، إسكان كل حاجة طبعا. فهو الإرهاب أنواعه يعني كتير طبعا دكتور جمال. لا بس كمان هو معالي المحافظ فيه يعني في الفيوم في زيادة كمان انه الإشاعة ليها على الأرض مروجين طبعا يا فندم طبعا، فده ساهم كمان والنموذج المحاكاة ده يا فندم مهم جدا، يعني لابد أن يتبع كل مؤسسات الدولة علشان أي أزمة يقدروا يتعاملوا معها. بالضبط، ما نفاجأش أنه لقدر الله حصل انهيار، حصل أي حاجة، أي أزمة حتى طبيعية وما كنش الناس عارفة تتصرف إزاي. الأهم من كده أن بنوجه رسالة لكل الناس وأهلينا في الفيوم وفي كل مصر، انه يعني من فضلكم احنا دلوقتي في مرحله لا يمكن عاد فيها ممكن اخفاء الحقيقه، يعني يمكن يكون في وفيات بهذا العدد واي مسؤول هيطلع يكذب، ما ينفعش او يخبي انها تتعرف. فيعني ادوا بس مساحه من في الذهن وفي الوجدان لتصديق ما يقوله المسؤول الى ان يثبت العكس، وليس ان انا اتهم قبل أن أعرف الحقيقة. ربنا يوفقك دكتور جمال سلمي محافظ الفيوم وكل القيادات التنفيذية عند حضرتك، والجمهور جمهور المواطنين يعني يكونوا كده يعني دعم ليك وسند ليك، وما ما ما ما يستمرقوش مثل هذه الشائعات أو غيرها في أي لحظة أخرى إن شاء الله. أنا عايز بس في النهاية أوجه هي شكري لكل العاملين في المستشفى إدفع، لوكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة التعليم، السيد الوزير كان معايا لحظه بلحظه على اعلى مستوى بالتنسيق، يعني بوجه لهم الشكر هم اللي تصدوا في البدايه لمثل هذا، وقاموا حتى واجبهم المهني وفي ظل ظروف صعبه واعداد كبيره قاموا بيه الحقيقه بدرجه عاليه من الكفاءه. نشكرهم كمان، نشكر حضرتك دكتور جمال سلمي محافظ الفيوم، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي هذه الكلمات هذا الصوت طبعا أستاذ أحمد متأثر جدا طبعا لأنه هو لحن عبقري من فنان استثنائي في تاريخ الفن المصري صحيح أنا ذكرى نحتفي بيها ذكرى هو دائما. كمان هو مواليد 18 المدهش أنه رحل في سن 48 هو نفس السن اللي رحل فيه العندليب عبد الحليم حافظ والاثنين قدموا للفن والمصر وللمصريين وللعرب عموما انتاج غزير ووفير وتراث لا يمكن تكراره من اي فنان اخر صحيح هي المواجهه مش بس طبعا حضرتك بالسلاح بالطياره بالدبابه بالبندقيه في مواجهه بالفكره مواجهه بالمعلومه زي ما حضرتك بتقوم من خلال هذه النافذه المتجدده على موجات البرنامج العام من دقائق كان في حوار مع دكتور جمال سلمي محافظ الفيوم لمواجهة شائعة وأعتقد خلاص الحمد لله قتلت الحمد لله ودفنت في إطصة في الفيوم عاوز تروح بورسعيد؟ طبعا مفروض نروح بورسعيد مع اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم يعني دكتور أستاذ أحمد رفعت معك الآن على هواء البرنامج العام اهلا بالدكتور احمد اهلا سياده المحافظ طبعا حضرتك عانيت الله يكون في العون من اشاعه منذ ايام حضرتك برضو بالخبره وبالتعامل المباشر قدرنا نكشفها للناس ونوضحها للناس ونبين قد ايه كانت عوامل الشر داخله فيها علشان يعني نثير غضب اهالي بورسعيد بشكل غير صحيح وبشكل غير حقيقي ووراء اشاعه سخيفه ومغرضه التفاصيل عند حضرتك يا فندم هو حضرتك هو بورسعيد بتختلف عن اي محافظه من محافظات مصر ان هي محافظه ذات مساحه صغيره او ذات المدينه الواحد ان هي مساحتها 1345 كيلو مربع يعني الاشاعه لما بتطلع بتنتشر في اقل وقت ممكن وبدون صفحات التواصل الاجتماعي اهلنا ناس بساط جدا واحنا متواصلين معاهم باستمرار واحنا وانا شخصيا ليا معاهم مصداقيه جامده جدا جدا بس اهل الشر من دول بيلعبوا اسلوب غير طبيعي مع الناس البسيطه اللي هم عايزين يسكنوا في مشاكل قدامهم وعلى الرغم ان هم في عقود وفي حاجات موجوده وفي شروط موجوده وهم موافقين على الشروط دي كلها والدوله قدمت كل الدعم الحق ليهم يعني طيب الاشاعه بقى خلاص هم احنا غطينا النقطه ديت لا اصل هذه الوحدات هيتم محب في المجال عندي مفيش كلام ده مفيش الكلام ده الوحدات ديت هي الدوله هتعملها باسلوب تاني مفيش الكلام ده مخصصه لحضراتهم مبنيه عشان المجموعه دي المجموعه اللي قديم في صندوق في الصندوق الاجتماعي من سنه 2013 فده اللي هو جيل رابع محروق يا فندم اللي هو ازاي يعني انطلقت الشائعه دي يا فندم منين ومين اللي نشرها اهل الشر يا فندم وفي عندي نوعين مش شرط اهل الشر برضه في عندي نوعين في عندي ناس على السلطه قوي ونفسها تبقى لها تواجد ونفسها يبقى لها كيان هم فشلوا في الدنيا كلها وفشلوا في حياتهم طب هيحققوا مكاسب لفين بالكلام وبالتواصل الاجتماعي بس كان فندم الانطلاقه فعلا لوحه اتعلقت وفيها الكلام ده والناس صدقتها ولا كان في ظهير شعبي على الارض بيردد الاشاعه في نفس الوقت لا في ناس كتير انا اقول لحضرتك حاجه لما ظهر الموضوع اللي هو التسجيل الصوتي وال جت من صندوق الاجتماعي والتمويل العقاري دي 13 رساله وصلت 13 مواطن فاقل من 6 ساعات كان حشود غير طبيعي يعني وصل 13 مواطن وصلت الجامع ل 1000 مواطن 1000 دول اللي كانوا عاملين الحشد ونزلنا واتفقنا معهم واللي عاملين يعني انتهت خلاص دي ثاني يوم يعني احد القنوات الفضائيه ان هي لازم هي تراعي الدقه وتراعي ال ال ال المهنيه والمصداقيه اهم حاجه ويجيبوا ناس يعني اقول لحضرتك الناس اللي كانوا يعني عاملين تظاهرات عشان موضوع الاسكان تخيل 10 من احنا يعني في احنا تم القبض على 5 عشان هم كانوا واقفين المعديه اهالينا بفؤاد 800 الف مواطن مش عارفين يروح بيتهم من الساعه 8 حتى الساعه 11 بالليل اطفال وشيوخ. اضطرينا ان احنا يبقى في تدخل وانه نفتح المعديات محور المعديات عشان اهلنا اللي مريض بفؤاد يروحوا. وحضرتك طبقت القانون ما عملتش حاجه اكتر من كده. وانا بقدم الشكر كله لوزاره الداخليه بالحرفيه المهنيه ان مفيش حد اتخدش ولا حد اتهان كرامته. تمام. ومع ذلك ما سجنوش. طيب هو بهذه المهنيه وزير الكرة لما قبضنا على 19 كلهم منهم 10 ما لهمش خالص في الاسكان ولا مقدموش في الاسكان. 10 يعني اكتر من 50% نص ملوش علاقه بالموضوع. طب انت نازل تعمل ايه؟ طب انت مش انت طبعا راي مين؟ العين الحاجه الثانيه اللي مقدم في التواصل في الاسكان الاجتماعي 22000 مواطن ليسحقوا. طيب هو هل ال 500 ولا 1000 اللي كانوا في الشارع دول هم دول كل اللي بيعبروا على الناس دي؟ طب لما الصندوق اللي يبعث رسائل والناس وتورد فلوسها في البنوك 1000 10000 جنيه الناس في التواصل الاجتماعي انتوا ليه رحتوا تورضوا؟ انتوا ليه؟ الله هو في ايه؟ يعني مصلحه المواطن مش عايزينها ومصلحه الدوله مش عايزينها، مصلحه مع مين؟ واقف مع مين؟ واقف مع الشيطان يا فندم. هو الهدف يعني انت ولا المواطن واقف معاه ولا الدوله واقف معاه؟ طب انت عايز ايه؟ هو ده بيت القصيد زي ما بيقولوا، ان سيادتك بتوضح دلوقتي لحضرات المستمعين يعني حقيقه الهدف اللي هم بيسعوا من اليه، مصلحة ذاتية أنانية جدا شيطانية طبعا، مش لمصلحة لا الوطن ولا الشعب. أهلنا فنم، يعني احنا جينا نخدم أهلنا ونخدم شعبنا والله. جميع المسؤولين ما بيناموا عشان راحة المواطن البسيط. أنا أقول لحضرتك حاجة يعني وأرجوك تديني فرصة في الحوار ده بالذات. احنا بنحمد ربنا ان احنا عندنا وطن، ان احنا بنحل فيه مشاكلنا، وعندنا وطن بنبني فيه ونعمر فيه، وعندنا وطن بنحل فيه مشاكل مواطنينا، وعندنا وطن فيه إذاعة وفضائيات بنحل فيها وبنتكلم فيها. طيب المجال الثاني في ده المسؤولين كلهم ما بيناموش والله علشان خاطر راحة المواطن. احنا ما بننامش عشان راحة المواطن. طيب في اهل ناس غراب عننا انهم بيستخدموا هذا المواطن كضروع بشرية يحتموا بها لمصالح ما. طب وبعد كده المواطن اللي هو بيدفع الثمن وهو بيروح فين؟ هو اللي بيستخدم المواطن بتوع شارع لمقارب شخصية. طب في حاجة تالتة بقى يا فندم، في ناس تستغل المواطنين علشان تتاجر بيهم وتحرق بدمنا بدم الشعب المصري. احنا مش هنسمح بالكلام ده خالص، مش هنسمح له. واحنا الحمد لله فاكر يا فندم المواطن البسيط اللي من 3 سنين قال المفتح اللي عم فتح خلاص مظبوط صحيح فاكر يا فندم؟ ده المواطن البسيط جدا صحيح اللي غير مدرك باي حاجه، شعر ان في مؤامره وشعر ان هو بيستغل وشعر ان بلده واقفه معاه، قال لا خلاص انا خدت الدرس اللي عم فتح خلاص. ده هي المدينه البسيطه يا فندم، كمان ضربت المثل يعني قبل محافظات كتير. لا لا في الوعي لا لا لا لا, لا, لا عندنا وعي الحمد لله، بس في ناس قله قليله اللي هي لازم بقى يبقى يعني يتقوا ربنا ببلدهم ويحمدوا ربنا على النعمه اللي احنا فيها، ويحمدوا ربنا ان احنا خلاص احنا اتغيرنا. احنا كمسؤولين ما بننامش ولا حاجه، اقسم لك بالله ما بننام عشان راحه المواطن. ربنا يقدر حضرتك سياده المحافظ. وبعدين ايه راحه المواطن ده دنيتنا وحياتنا، واحنا اتعلمنا في القوات المسلحه ان حياتنا دي رخيصه قوي في وش بسمة الطفل بس. او ان انا بمسح على كهلي على شعر كهل شيخ ده كفايه، لكن الكلام اللي بيقال في الشارع لا لا لا لا, لا ده احنا مصريين. ده ما سياده الرئيس بيقول طول ما احنا مصريين ايد واحده مفيش قوه في الدنيا هتقدر علينا. الجمله دي بتجن اهل الشر عشان احنا درسنا تاريخ وعند مصر تتحطم كل المؤامرات. ربنا يعني يحمي هذا التماسك الوطني بين كل القيادات و جموع الشعب المصري علشان تظل مصر قوة وفي وجه أي شر يعني يحاك ليها سواء من الداخل أو من الخارج. السيد اللواء عادل الغضبان إن شاء الله يعني محافظة بورسعيد تحت قيادتك تكون دايما من أفضل لأفضل، متماسكة بوعي حاضر ونابض من أجل مصلحة مصر إن شاء الله. شكرا. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. الأرض الغالية بصها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها، الأرض الغالية بصها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة. أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد. ما زلنا معكم ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك مرة تانية يا فندم. ويعني النهاردة واجهنا الشائعات بس احنا مش قادرين المكالمتين يعدوا، احنا طبعا مهم ننفي لأهالي المحافظين دول، وربما يبقى النفي تم قبل الحلقة يعني، بس احنا عايزين نقف على دلالات الإشاعات، لأن احنا مش جايبينهم عشان نكرر نفي أو احنا جايبينهم عشان نستفيد من تجربة ازاي الإشاعة بتصطنع، وازاي بيخلقوا الإشاعة من العدم، وازاي الناس بتستجيب بدون وعي، وناس ازاي بتتحرك من غير وازاي الاثنين المحافظين يا استاذ احمد ركزوا على موقف الاعلام بشكل مباشر وفوري بشكل فوري وسريع وشددوا عن الاعلام، ليه يعني دور كبير ما جدا. عشان كده مش عايزين اللي حصل ده، لازم تستفيد منه بقى المحافظات وما يتكررش بقى في مكان تاني، لانه واضح انه ماكينه الشر شغاله وماكينه الاشاعات شغاله، وزي ما قلنا لا تتوقف ابدا، وربما كمان بتحدث وبتطور من نفسها، لكن قدامنا نموذجين كادوا ان يعني يشعلوا محافظتين مهمتين، والناس فعلا استجابت للاسف، او البعض منهم استجاب لقوى الشر والاعلام الشر، وابتدوا الحركه على الارض. طبعا هو ساعدهم عناصر موجوده منتميه يعني لتنظيم الشر، لكن نفس العناصر ممكن تبقى موجودة في محافظات تانية، فعلى الناس تبقى عليها انها تبقى واعية وتبقى صحية، ويعني تستوضح الاول وتفهم الاول قبل ما تتحرك، لانه ربما يبقى النوع ده هيبقى كتير الايام اللي جاية، فالناس تبقى صحية وتبقى واعية. اظن اي صحفي او اعلامي دلوقتي يا استاذ احمد او اي مؤسسة اعلامية لازم يعني لما كانت بتحتار السبق الاول ولا المصداقية لازم تحط قدامها العنوان ده، انه لا تاكد ويكون في مصداقيه للخبر قبل ما تسبق وتنشر. مزبوط. مش شرط تكون انت السباق، ولكن مهم تكون الخبر صحيح، لان مصلحه الوطن اهم. بس برضو في وسائل اعلام برضو هي كمان يعني طالها الاختراق الفتره اللي فاتت، وعناصر الشر موجوده فيها، ففي احيانا ما بيبقاش الموضوع يعني صدفه ولا بحسن، احيانا كمان فرضيه سوء النيه موجوده على الدوام. في نهاية هذا اللقاء دايما حضرتك بتذكر لنا يعني أخبار يعني بتبعث على الأمل، بتبعث على التفاؤل، لأن المواجهة بس مش بنرصد شعارات، لا لا ده عندنا كتير. أنا بقول لحضرتك يعني أنا هقول لحضرتك دلوقتي مش ممكن يبقى في بلد مضطرب ولا في بلد متوتر على الإطلاق ولا في بلد مرتبك. يعني امبارح 1100 سائح حضروا تعامد الشمس على أبو سمبل في أسوان. في أسوان وطبعا ده ما يحصلش البلد كان الصبح النهاردة. النهاردة المصريين يعرفوا أنه فاكر حضرتك فاكر أستاذ ميادة لما تكلمنا على الإجراءات الخاصة بمنع 500 سلعة من دخول البلاد أو رفع جمارك عليها، وساعتها كانوا السادة المستمعين بيتصلوا بيسألوا هل ده هيجيب نتيجة ولا لا. النهاردة النص الأولاني من 2016 الواردات المصرية قلت 6 مليار دولار، يعني نتيجة سريعة ومؤشر كويس جدا. فيهم طبعا أغلبهم سلع مش ضرورية، أدى يعني الرفع الجمارك أو الإجراءات اللي اتعملت في طلب شهادة المنشأ وشهادة الجودة والآخر الإجراءات اللي احنا تكلمنا عنها وقتها إلى تخفيض الواردات المصرية 6 مليار دولار. النهاردة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بتفتح فرع البنك ناصر في كومومبو في أسوان. ما يعديش علينا الموضوع برضو كده، احنا مش بنقف عند كل خبر بعينه يعني بذاته يعني، لكن احنا بنقف على دلالاته، لانه احنا عندنا ده الفرع الرابع اللي بتفتح في 2016 لبنك ناصر الاجتماعي بعد افرع الهرم وبعد المنصورة وبعد الخارجة في الوادي الجديد. نعم. ده مش معناه انهم يفتحوا فرع وخلاص، لكن ده معناه انه كمان مظلة الضمان الاجتماعي بتزيد وبتستوعب ناس اكتر، فبيضطروا يفتحوا لهم افرع اكتر. صحيح. مش بس عشان يسروا على الناس، لكن كمان عشان يستوعبوا اعداد كبيرة في اللي بيحصل من معاشات جديدة، من زيادة معاشات، من تكافل وكرامة الى اخر الحاجات اللي فيها صرف وتعامل مع المحتاجين. طبعا الخبر اللي انا شايف انه ما خدش حظه في الاعلام للامانه وما تغطاش كويس، اللي هو توقيع الفريق مهاب ماميش مع الامير سمو الامير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز لمصنع هيئه قناه السويس للحديد والصلب. طبعا ده يعني انجاز مهم حصل في توقع من 4-5 ايام على اساس انه يبقى في مصنع للحديد والصلب مع شركه الخبرات الدوليه دي اللي هي برئاسه سمو الامير وليد بن سعود. المصنع في العين السخنه، طبعا استثمارات اوليه 500 مليون دولار، استثمارات شامله توصل لمليار دولار، يعني تم توقيع العقد بتاعهم من طبعا ده ما كانش يتم الا اذا كان هناك استشعار من لدى الطرف الاخر بالامان والاستقرار طبعا. وده طبعاً المفروض انه ينتج 1.2 مليون طن حديد خام سنويا. الدكتور محمد سلطان بقى محافظ البحيره والدكتور خالد فهم وزير البيئه شاهدوا هما الاثنين في البحيره الاسبوع اللي احنا فيه ده برضه من 3-4 ايام عقد توقيع الشراكه بين مؤسسه الاهرام اللي مضى الدكتور احمد النجار رئيس مجلس اداره الاهرام والسيد اليوجي رئيس مجلس اداره شركه انيانج هوست بير ليميتد اللي هي اهم شركات الصين في التعامل مع مخلفات القمامه. وطبعا هيتم تدوير القمامه الانتاج كمان ورق مهم كله جدا. متعاقد رايح لمؤسسه الاهرام باعتبارها كبرى المؤسسات الصحفيه في مصر والشرق الاوسط. لما نعرف ان المصنع ده في رشيد نعرف كمان ان احنا داخلين في مواجهة جدية في موضوع الهجرة غير فرص عمل جديدة. نعم. طبعا ده 250 مليون جنيه استثمارات، 128 فدان، 350 ايد عاملة بشكل مباشر و1000 ايد عاملة بشكل غير مباشر. وكالة التنمية ولا خلي ده للحلقة اللي جاية عشان نتكلم فيه طبعا في التفاصيل. بس نوقف عندي دلالات خبر. نعم. انه وزارة الشباب والرياضة رفعت عدد الزيادة في عدد المشجعين لمباراة الزمالك وصن داونز الجنوب افريقي الى 10,000 بزيادة قدر 10,000 مشجع أفريقي. ده برضو ما يحصلش في بلد يعاني من اضطراب او يعاني من ارتباك او في اي مشاكل. أشكركم جزيل الشكر أعزائي المستمعين، كنا معكم ومواجهة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، مشكورة جدا يا فندم. أنا بشكركم بالمناسبة، قدرناش نخلص الإيجابيات إن شاء الله هذا الأسبوع متواصلة اللقاءات، وإن شاء الله المواجهة يوم الاثنين القادم إن شاء الله، والإنجازات أيضا مستمرة إن شاء الله. كل التحية لكم أعزائي المستمعين، شكرا متابعتكم، شكرا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، شكرا لحضراتكم تحيا مصر. فريق العمل بيقول كله تحيا مصر، وأنتم أيضا أعزائي المستمعين من قلبنا بكل العمل والأمل تحيا مصر. تحيا مصر. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا تحكي كنا معكم ومواجهة دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. إلى اللقاء. من هنا ورايح أملنا اللي حيكبر عملنا، من هنا ورايح أملنا اللي حيكبر عملنا، واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت.